أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكثر كل نفس إلا لدينا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الكنز المفقود، هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب الأغر المبارك، وما هي إلا كلمات جمعتها من كتاب ربنا ومن سنة الحبيب نبينا لأهديها لكم يا أهل الفلاح، يا حملة لا إله إلا الله، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولم لا أهديها لكم وكل شهم منكم رمز فتوة، السماء تروي إلى الأرض سموا، همم لو أن للأرض بها معهدا لم يملك الدهر عتوا، غيركم قد جمحت نفسه في الهوى يهوي بها سبعون هو، وأراكم صفوة صادقة فيكم الحق وآثار النبوة، همة بل دعوة بل صحوة في صفاء ونقاء وأخوة. الكنز المفقود، كنزنا ليس من جنس المال، إنما هو أقوال وأعمال، هو أس الفضائل ولجام الرذائل وسند العزم عند المصائب، هو بلسم الحياة ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. كنزنا المفقود هو الإيمان، والفرد بلا إيمان ريشة تتقلبها الريح ظهرا لبطن وبطنا لظهر. الفرد بلا إيمان مضطرب قلق لا يهدأ ولا يستقر إلى قرار. الفرد بلا إيمان زائغ العقيدة مشوش الفكر لا يدري من ألبسه ثوب الحياة، ثم لماذا ينزع منه بعد حين؟ نور النهار عنده ليل، وليله ويل، أعماره دمار، أوقاته خراب، مقلته عمياء، أذنه صماء، يده شلاء، فأن لذاك أن ينهض من جديد. الفرد بلا إيمان حيوان شرس لا تحد شراسته ولا تقلم أسفاره. الفرد بلا إيمان يكون أدنى رتبة في سلم المخلوقات، أزل من البهائم. فكم من قلب يحترق كأنما جمرة استقرت بين ضلوعه، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من نفس تضطرب وسط أمواج من الآهات والحسرات والزفرات، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من مسلم ضعيف باع دينه بالدرهم والدينار، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من العقول والأقلام والأفهام تتخبط في الضلال والظلام هنا وهناك، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من شاب تائه حائر عصفت به الشهوات واللذات فهوى في الهوى، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من فتاة مسكينة عبث بها شياطين الإنس والجن من عباد الشهوة، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. كم من أسرة مفككة مسكينة لا شأن لها في الأرض ولا ذكر لها في السماء، والسبب ضعف الإيمان في القلوب. لكن إن وجد الإيمان وجدت أمنا وأمانا وسلما وسلاما، إن وجد الإيمان وجد كل جميل وتنحى عنك كل قبيح. إن وجد الإيمان فحينئذ ستستمتر الرحمات وتستجاب الدعوات وتغفر الذلات وتقال العثرات وترفع الدرجات بإذن رب الأرض والسماء. إن وجد الإيمان سوف تسافر بي وبك قافلة الذكرى إلى مشاهد لا تمحى من سجل الوجود ولا سلم الذكريات. سترى بعيني صورة لهذا العابد الزاهد الورع التقي النقي، وهو يهجر فراشه الوثير ليتوضأ بالماء البارد في الليل الداجي، ليصلي خلف الإمام فيدرك تكبيرة الإحرام بيوت الرحمن. ومع ذاك يرددون تلك الترنيمة العذبة الرقراقة، سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سوف ترى بعيني صورة لهؤلاء المجاهدين الأبطال، الروح تسل من على شفرات السيوف من فوق منابر الرقاب، فتتساقط الجماجم على الأرض كأنها الدنانير، ويصبصب الدم الزكي الطاهر على الأرض كأنه النهر الجاري. ومع ذلك يرددون قولة الصادق الأول، اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فهلم هلم وهيهلا بكم أيها الأحبة لنعيش معا دقائق معدودات نتعرف فيها على الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الأنس برب الأرض والسماء. فعقلك عقلك، سمعك سمعك، أعرنيهما دقائق معدودات، والله تعالى أسأل أن يجدد الإيمان في قلبي وقلبك أيها الحبيب اللبيب. الإيمان، ما الإيمان؟ قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعات، ينقص مع العصيان. اسمح لي أن أكررها مرة أخرى. الإيمان قول باللسان، كلنا يزعم أنه مؤمن، البر والفاجر الكل يزعم أنه مؤمن، لكن سيظل هذا القول لا وزن له، لا شرف له، لا كرامة له، إلا حينما تنطقه بلسانك يقره القلب ويصدق عليه القلب، ثم يترجم إلى أعمال بعد ذلك في دنيا الناس. فهذا معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، ينقص مع العصيان. الكل يزعم أنه مؤمن، مؤمن ولا يصلي الفجر في جماعة، مؤمن ولا يواظب على الصلوات الخمس في بيوت الرحمن، مؤمن ولا يقرأ كتاب العزيز الوهاب جل في علا. أي إيمان هذا يا هذا؟ بل بعضهم يتبجع ويظن أن إيمان يفوق إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا هذا، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، هيهات، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدية. الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، أي تصديق بالقلب على ما أقاله اللسان، ثم يترجم بعد ذاك إلى أعمال في دنيا الناس. لكن إن خالف قولك فعلك فاعلم أنك لست بمؤمن حقا، كما قال الأول: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تسر لهم بذلك. الكل يقول أنه مؤمن، ولكن من الذي شهد له بالإيمان من رب الأرض والسماء جل في علا؟ وكما قال أبو تمام: بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمة وبالفسطاط جيراني. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن كانت المسألة على هواك آمنت بها ونافحت عنها، أما إن كانت المسألة تخالف هواك فتنبري منها. وكأن هذا الخطاب لا يعني في شيء. فنحن نقر أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان، يصدق عليه القلب، ثم يترجم بعد ذلك إلى أعمال في دنيا الناس. قال تعالى في غير ما آية في كتابه: إن الذين آمنوا فقط لا وعملوا الصالحات. فطالما يقرن الإيمان بالعمل، لأن الإيمان قول وعمل. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعمن تربى عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى جل جلال ربي، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أي ينظر إلى إقرار القلب والعمل الناتج بعد ذلك من إقرار القلب. والإيمان يزيد بالطاعة، ينقص مع العصيان، وهذا أمر أهد. حين تقرأ القرآن يرتفع الإيمان في قلبك، حين تواظب على الصلوات في بيوت الرحمن يرتفع الإيمان في قلبه، حين تحضر مجالس الذكر التي تقربك من الباري جل وعلا يرتفع الإيمان في قلبه، تخرج من باب المسجد ينخفض الإيمان، تذهب إلى عملك ينخفض الإيمان، تذهب إلى بيتك ينخفض الإيمان. لما؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال جل في علاه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: فأيكم زادته هذه إيمانا؟ ومعلوم لدى الجميع أن الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان، فالإيمان قابل للزيادة وقابل للنقصان. قال طبيب القلوب محمد صلوات ربي على نبينا محمد، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي على ذلك، من رواية ابن عمر رضي الله عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال إيمانك الذي في قلبك يبلى يضمحل يتلاشى يصبح ليس له وجود تماما كالثوب الذي ترتديه، فما الحل؟ سل الملك أن يجدد الإيمان في قلبي. ولا أريد أن أطيل في شرح هذا العنوان المهم. والإيمان له حلاوة، نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والإيمان له طعم، هل ذقت طعم الإيمان من قبل؟ عد معي إلى أيام رمضان وليالي رمضان، عد معي إلى الصيام والقيام والدعاء والذكر والابتهال، ذقت حلاوة الإيمان؟ عد معي إلى أيام التزامك الأولى، ألم تذق طعم الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان من يا رسول الهدى محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والحديث في صحيح مسلم من رواية أنس: والإيمان له نور، نور في الدنيا ونور لك يوم القيامة. والحديث رواه أحمد في مسنده وأبي داود في سننه وصححه الألباني. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب، ما من القلوب قلب، الجميع بلا استثناء رجالا ونساء صغارا وكبارا، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء اجعلته سحابة فأظلم، استجلت عنه فأضاء. قلبك شعلة إيمان، شعلة نور، فيه توحيد، فيه إسلام، فيه سنة، فيه طاعة، فإذا ما زلت قدمك في المعصية اسود القلب وأظلم تماما كالقمر في كبد السماء ينير الكون، فإذا ما مرت عليه سحابة أظلم وحجب نور القمر، فإذا ما تجلت عاد القمر لنوره كما كان. وكذلك قلبك وقلبي أيها الحبيب اللبيب. الإيمان له طعم، له حلاوة، له نور. والناس في تلقي هذا الإيمان على ثلاث دروب، فتش عن نفسك الآن، أي رجل أنت من هؤلاء الثلاث؟ فمنهم يتلقى الإيمان ويكفر بالإيمان كلية، وهؤلاء أرباب الكفر وليس لي معهم اليوم كلام. ومنهم من يتلقى الإيمان لكن لا يظهر على أقواله ولا يظهر على أفعاله ولا يظهر على أحوال قلبه، وهؤلاء أرباب الذنوب والمعاصي. منهم من يتلقى الإيمان فيظهر على أقواله، على أفعاله، على معاملاته، بل حتى على أحوال قلبه، حتى قال الحكيم: والناس في تلقي الإيمان على ثلاث دروب. فمنهم من يمر مرور الماء العرمرم الدفاع يدمر العمران يؤذي الإنسان ويقتل الحيوان، وهؤلاء أرباب الكفر. ومنهم من يمر مرور ماء النهر على الصخر لا ينبت زهرا ولا ينبت زرعا، وهؤلاء أرباب الذنوب والمعاصي. ومنهم من يمر مرور حبات المطر على الأرض البكر، تكون قبله قاحلات ممحلات فتصير بعده بساتين وجنات ممرعات، مبارك أينما كان ودر أينما استديرت أضاءت، ومشم من حيث ما شم فاحا، كالغيث كالمطر من كبد السماء هطوله يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، كالبدر أن التفت إليه يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. فأسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه وإنعامه أن نكون من هذا الصنف الطيب المبارك أمثال سعد وخالد وعمير وبلال رضي الله عن صحابة رسول الله. فها هو بلال رضي الله عن بلال يلبس أدرع الحديد يكوى بالنار، يئن تحت الرمضاء، يئن تحت صخرة عظيمة وضعت على صدره يراد على كلمة الكفر. فقال حين ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان ولذة الأنس برب الأرض والسماء، أحد أحد، فقال له معذبه يا بلال ألا تجد غيرها لتقولها لنا؟ فقال والله الذي لا إله غيره لو أجد أغيظ لكم منها لقلتها لكم. فثبت وهان على قومه، وإذا ببلال يأتي إلى النبي العدنان مسخنا بجراح، وأي جراح؟ وحينئذ تدمع عين رسول الهدى محمد رقة لحال بلال، فقال الصحابة لبلال يا بلال كيف صبرت على هذا العذاب الأليم؟ فقال خضت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فثبت على الإيمان أنه الآن يتهادى بين ناظريه ليقعد فوق سطح الكعبة ليرغم الآذان لسماع الأذان نداء الحق من الواحد العلام. عاش بلال على الإيمان، وحينئذ جاءت اللحظة التي لا يثبت فيها على الإسلام إلا ما عاش على الإيمان، لحظة الموت، لحظة الفراق، فتصرخ زوجته وكرباه وحزناه وبلالاه، فقال لها وعينه تدمع ويحك لا تقولي ذلك بل قولي وفرحاه وترباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسره، تأخرت عن وعد الهوى يا حبيبنا كنت عن وعد الهوى تتأخر، أتسأل عن أعمالنا؟ أنت عمرنا، أنت لنا التاريخ وأنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم، أنت في القلب تكبر ويأتيك علم آخر. عاش في مدرسة الإيمان قائدها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. من؟ أبا سليمان، أعني خالد بن الوليد الذي لا يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، خاض 100 معركة زفر بها كلها، فجاءت اللحظة، لحظة الموت، لحظة فراق اللحظة التي لا يثبت فيها على الإسلام إلا من عاش على الإيمان، فإذا به يبكي ويقول حين ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان ولذة الأنس برب الأرض والسماء، والله ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس من أجمل ما تكون النساء وأنا لها محب أبشر فيها بالولد، من ليلة شديدة البرد شديدة الجليد متترس في دروعي والسماء تمطر أنتظر الصبح حتى نغير على أعدائنا، فها أنا ذا أموت في فراشي كما يموت العنز لا نامت أعين الجبناء بحال عدتي وعتادي في سبيل الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، الدم الزاكي جرى في عرقهم فاض مسكا وتندى عنبرا، فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا، ويأتيك علم آخر من مدرسة الإيمان قائدها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، من؟ البراء بن مالك، احفظوا اسمه يا شباب، اكتب اسمه بنياط قلبك على سجى روحك لأنه تلميذ من تلامذة محمد، ارسم اسمه برموش عينك على صحائف خدك لأنه تلميذ من تلامذة الإيمان قائدها محمد بن عبد الله. البراء بن مالك الآن في يوم تستر استصعب على المسلمون الفتح، فإذا بالبراء بن مالك يضع يمنى كفه الأيمن على الأيسر خلف قفاه ويستلقي على ظهره ينام على ظهره، ثم وضع قدمه اليمنى على اليسرى وأخذ ينشد، والأبطال ينشدون في ساحة الوغى، ينشدون حين تكون الدماء على الأرض والجماجم على الأرض، أما الروح في الملكون، هكذا دائما الأبطال لا ينشدون على خشبة المسارح هنا وهناك، فأخذ ينشد فجاء إليه أنس رضي الله عن أنس فقال ويحك ويحك أتنشد وأنت من أصحاب محمد صلوات ربي على نبينا محمد، فقال البراء حين ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان أسكت أسكت إليك عني، والله الذي لا إله غيره لقد قتلت بسيفي هذا 100 نفس مبارزة، والله الذي لا إله غيره لأموت شهيدا. الله أكبر، هل رأيتم في لغة البشر بشر يقسم على خالقه ومولاه؟ نعم، إنه البراء بن مالك لما رآه رسول الهدى محمد يوما داخلا من باب المسجد قال رب أشعث أغبر ذي طمري مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، فاستصعب على المسلمون الفتح، ماذا يصنعون؟ أينتصر أعداء الله على أهل الإيمان؟ أينتصر من يقول لا إله والحياة مادة على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أينتصر من ينشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع على من ينشر العفاف في بين الناس؟ لا، لا يكون ذلك بحال، فكروا وقدروا فلم تفلح كل المحاولات، فنظروا فوجدوا أن في الجيش جندي عاش على الإيمان مستجاب الدعوة من فوق 7 سماوات، البراء بن مالك، جاءوا إليه قالوا يا براء يا براء أنت مستجاب الدعوة ادعوا الله لنا أن يكتب لنا النصر، فقال حين عاش على الإيمان لا عليكم لا عليكم خلوا بيني وبين ربي، فقام وتوضأ وصلى ركعتين ثم تحمط وتكفل ثم رفع يديه بالدعاء وقال: اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم إنك تعلم مني أني أحبك، فإن كنت تعلم ذلك مني فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، ولا تبقني بعد هذا اليوم أبدا، واجعلني أول من يقتل في سبيلك هذا اليوم. فبكى الصحابة لأنهم يعلمون أنه مستجاب الدعوة سيحرمون منه بعد هذه الغزوة، فقالوا: غفر الله لك يا براء، هل أبقيت على نفسك؟ قال: لا، ما أردت الحياة. وانطلق فإذا بأعداء الله يطلقون المنجنيق، فيه كتلة حديدية بها أسلاك وضعوها على النهر، فإذا ما أصابت رجل من المسلمين ما استطاع أخوه أن ينقذه من تلك النار، فيسقط المنجنيق على أنس ويسحب أنس على الحرص ليذبح في الداخل، فإذا بالبراء بن مهلك ينطلق الأسد الحسور ويمسك بيديه المنجنيق فيسيل لحم يديه دون عظمه، وبيده الأخرى يخلص أنس، ثم يشهر سيفه ويسحب أعلى الحرص وتتعالى الصيحات، وإذا بالغبار يرتفع وإذا بباب الحصن يفتح ويدخل المسلمون وينتصر المسلمون، وإذا بالبراء به 90 ضربة كلها من قبل وجهه. ماذا خسر البراء؟ خسر ترابا، ولكنه فاز بجنة الرضوان. ماذا خسر البراء؟ خسر دنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكنه فاز بالفردوس الأعلى مع النبي محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. يأتيك علم آخر: ما تجاوز 17 من عمره يا شباب محمد، يا ابن بنت الصديقة، يأتيك عمير بن الحمام ما تجاوز 17 ربيعا في يوم بدر، في يده 10 تمرات يأكلها، ما وجدوا موائد شهية، لا، 10 تمرات، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، يصول ويجول في قلوب الناس ويقول: يا آل بدر، يا آل بدر، يا آل بدر، كأن الله اطلع على قلوبكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهم أحياء؟ نعم. وهم على التراب؟ نعم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا آل بدر، ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. فإذا بالبراء بن مالك يأتي إلى النبي وفي يده 10 تمرات: يا رسول الله، يا رسول الله، ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء؟ قال: إي والذي بعثني بالحق. فقال: بخن بخن يا عمير، بخن بخن يا عمير، كلمة قال عند التعجب، الآن يستعجب. فقال له النبي: يا عمير، ما حملك على قول بخن بخن؟ بتستعجب من ايه؟ مستغرب من ايه؟ قال: يا رسول الله، ان اكون من اهلها. فيعطيه النبي سكا نبويا مصنوع في مصانع النبوة من عنده الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أنت من أهلها. فنظر عمير إلى التمرات ثم قال حين ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان: والله لئن عشت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. وألقى بالتمرات وكسر غند سيفه على ركبته وانطلق في الأعداء ليقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ويأتيك علم آخر: من الخبيب بن عدي؟ أخذ أسيرا في مكة بعد بدر مباشرة. مباشرة، وكانت مرارة الهزيمة لا تزال متأججة في صدور صناديد الكفر من أهل مكة، فبدأوا يقطعون من لحمه إربا وهو حي وهو صامد كالطود الشامخ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بهذا الإيمان الذي خالص مشاش قلبه. وحينئذ قالوا له، وحينئذ بدأ الرب جل وعلا يسوق له كرامة، ما هي؟ يظلله الرب العلي بعناقيد العنب تظلله. تقول امرأة من أهل مكة، والحديث في البخاري: والله الذي لا إله غيره لقد طفت مكة كلها أبحث عن عنبة واحدة، وإذ بالعنب كله فوق رأس خبيب بن عدي الأنصاري. حين تشتد حرارة مكة وأهل مكة أعلم بحرارتها، يظلله الرب بعناقيد العنب، كرامة يسوقها الله لمن شاء من أوليائه. ونحن أهل السنة والجماعة لا ننكر كرامات الأولياء، نثبتها، ولكن من هو الولي؟ هل الولي من لبس عمامة تملأ صحن المسجد؟ هل الولي من لبس الخشم من الثياب؟ هل الولي من أتى بعبادات لم يأتي بها النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ هل الولي من خالف شرع محمد صلوات ربي على نبينا محمد؟ لا. اسمع، ما هي الولاية وما هي شروط الولاية بآية واحدة من كتاب ربك ولا تعدو: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا، هذا هو الشرط الأول، حقق الإيمان وكانوا يتقون. متى حققت الإيمان مع تقوى الكبير المتعال فأنت أكبر ولي من أولياء الله. وقد يختلط الأمر على البعض فيقول: كيف أعرف؟ كيف أعرف؟ أقول الإجابة من مالك رضي الله عنه وغفر لنا وله. يقول الإمام مالك طيب الله ثراه: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويأكل النار ويطير في الهواء فاعرض أمره على القرآن والسنة، فإن وافق أمره الكتاب والسنة، يعني وافق دينه، قال الله قال الرسول، فهي كرامة يسوقها الله لمن شاء من أوليائه، وإن خالف أمره الكتاب والسنة فاعلم أنه شيطان وأرجمه بالحجارة. خبيب بن عدي الأنصاري يظلله الرب العلي بعناقيد العنب كرامة له: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقال أهل مكة: إذن يفتن الناس في هذا الرجل، ضعوه على المقصرة، ضعوه على خشبة الموت. فقال له سفيان بن حرب، وكان لم يسلم بعد: يا خبيب، يا خبيب، أتحب أن محمدا مكا، يا خبيب تمنى علي نفسك فيه قبل ما تموت؟ أتذكر السيارة، العمارة، الأرصدة، الزوجة، الأبناء؟ لا، إن أصحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن أصحاب الإيمان لا يعيشون لذات. فقال: دعني أصلي لله ركعتين. هذا ما يشغلك الآن يا خبيب؟ الآن تقتل، دعني أصلي لله ركعتين. قال: قم صلي ركعتين. وهو أول من سن الركعتين عند الموت، فتوضأ ثم صلى ركعتين على حذر بسرعة، ثم التفت إليهم التفات الأسد الهسور حين ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان. قال: والله الذي لا إله غيره لولا أن تقولوا جزعا من الموت، أي خائف من الموت، لأطلت الركعتين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يدعو عليهم وكفار مكة ينبطحون أرضا مخافة أن تصيبهم دعوة خبيب. قالوا: يرفع على المقصلة. رفع، وبدأت الحرب النفسية، وهي حرب قديمة حديثة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قالوا: يا خبيب، أتحب أن محمدا مكانك وأنت آمن في أهلك ومالك؟ لو قال نعم لأطلقوه، ولكن هيهات لقلوب ذاقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان أن ترتد بعد ذلك على الأعقاب. فقال: والله الذي لا إله غيره ما أحب أن محمدا تصيبه شوكة وأنا أفديه بآلي ومالي. قالوا اقتلوه، فبدأت السهام تدب في صدره رضي الله عنه وأرضاه. أسرق أموال أهل مكة، أنهب خيرات أهل مكة، أشرد أهل مكة، أجعلهم بطالين؟ لا، لكنه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكفر ملة واحدة. فبدأ دمه الطاهر يصبصب على الأرض كأنه النهر الجاري، ليختلط برمال مكة ووديان مكة وسهول مكة وجبال مكة، ليملأ شذاها بعبق التوحيد وعبق الإيمان. أما روحه فقد سافرت إلى الملكوت لتناجي علام الغيوب، وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلوي الممزع. بارك الله فيك يا خبي، وبارك الله في أشلائه، وبارك الله في كلمات انطلقت من قلبك صادقة لتدوي في العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبدأت السكرات، وبدأ يغفو، ثم استفاق من السكرات يرفع بصره للسماء ويقول: اللهم بلغ رسولك ما لقينا، اللهم بلغ رسولك ما لقينا، اللهم بلغ رسولك ما لقينا، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وفي مكة النبي في المدينة يرفع بصره للسماء ويقول: وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب بنتم وبنها، فما اجتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت ماقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء، ففي مواطن الحشر نلقاكم ويكفينا. قد يقول قائل: ما الحل؟ ما العلاج؟ كيف أجدد الإيمان في قلبي بعد هذا الذي سمعناه؟ أرجع الحديث إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمدا، اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. أحبابي، تلك النماذج التي عشنا معها أطلت فيها لا لشيء، ولكنهم ذاقوا شيئا لم نذق، وتعاهدوا شيئا لم نعهد. فهل البلاء في الأشخاص أم في الزمان أم في المكان أم في الإيمان؟ نقول: الإيمان هو الإيمان، ما تغير ولا تبدل، وسيظل هكذا إلى قيام الساعة، ولكن الأشخاص لم يلتقوا مع الإيمان التقاء حقيقيا. ولو التقى الأشخاص مع الإيمان التقاء حقيقيا، لا شعار فيه ولا التواء، لكان ما كان مما سمعتموه الآن. صرت تسمع الآن من يقول لك: أشعر أن قلبي حجر، وآخر يقول: أشعر بقسوة في قلبي، وثالث يقول لا أتأثر بالقرآن، ورابع يقول لا أجد للطاعة لذة. نقول لأن الإيمان تغير وتبدد في قلبك. إيمانك يحتاج إلى تجديد. إيمانك يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى معاهدة. فما الحل وما العلاج؟ كيف أجدد الإيمان في قلبي؟ أولا المواظبة على الصلوات الخمس في بيوت الرحمن. أولا المواظبة على الصلوات الخمس في بيوت الرحمن، وأنا أضمن لك بعد أن تواظب على تلك الصلوات أن يرتفع منسوب الإيمان في قلبك ارتفاعا رهيبا. لكن واظب على الصلوات الخمس في بيوت الرحمن. ثانيا النظر والتدبر في آيات الله من حولك، فهذا يرفع الإيمان في قلبك. انظر بعين البصيرة، انظر بعين البصيرة كيف أجدد الإيمان في قلبي. خذها مني جرعات سريعة جدا. أولها المواظبة على الصلوات الخمس في بيوت الرحمن، سيرتفع منسوب الإيمان في قلبك، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك جل وعلا. أي أمة كنا يوم كنا نصلي، مسكين هذا الذي لا يصلي، مسكين هذا الذي ما عرف بيوت الرحمن، مسكين هذا الذي ما صلى خلف الإمام، مسكين هذا الذي ما قرعت آذانه آيات الكبير المتعال. أي أمة كنا يوم كنا نصلي، أي أمة كنا يوم خرج من بين أظهرنا أبي إسحاق السبيعي، عاش طويلا ملأ الدنيا علما، فإذا به تحل عليه السكرات. فقال وهو يبكي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ضاعت الصلاة مني. قالوا كيف ضاعت؟ قال ها أنا ذا وهذا بين الرجلين فيحملاني في الصلاة، فأفتتح الصلاة بسورة البقرة وسورة آل عمران. هذا في نهاية عمره يفتتح الصلاة بسورة البقرة وسورة آل عمران، فكيف كان حاله في شبابه؟ أي أمة كنا يوم كنا نصلي، أي أمة يوم خرج من بين أزهرنا عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عن أبيه وجده يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا وما هي؟ قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فعاش طويلا، رق عظمه، احتودب ظهره، شاب رأسه، وحينئذ جاءت السكرات، لحظة الموت، لحظة الفراق. فإذا به يقول حين سمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، قال احملوني إلى المسجد. قالوا قد عذرك الله وأنت في هذه الحالة. قال احملوني لا أبلغكم، أسمع منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيب نداء الله، والله لئن لم تحملوني إليها لآتين إليها وأرحبها. أي كما يحبو الصبي الصغير. وحينئذ رفعوه وهو في السكرات ليصلي العشاء الآخرة، فلما كانت السجدة الأخيرة سجد ولم يرفع رأسه. أي أمة كنا يوم كنا نصلي. فالصلاة صلة بينك وبين الملك، متى قطعتها انقطع بك العالم العلوي. إذن واظب على الصلوات الخمس سيرتفع منسوب الإيمان في قلبه. واظب على الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليستغفرون لمن شهد الصف الأول. حيا انطلق أمامك الجنة الآن، لما حرمت نفسك هذا الفضل الذي سيجدد الإيمان في قلبك؟ ثانيا على عجالة، ما الذي يرفع الإيمان في القلب؟ صدق الاستعانة بالملك جل وعلا، استعن بالله، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن شاء الله أقام وإن شاء الله أزاغ. قلبك بيد الملك والقلب وعاء الإيمان، اطرح قلبك بين يدي خالقك جل وعلا، ابكي بين يديه، تذلل بين يديه، قل إلهي سيدي مولاي عبيدك سوايا كثير وليس لي إلا أنت، إن لم تهتديني إن لم تهديني أنت فمن، إن لم تغفر لي فمن، إن لم تعطني فمن، إن لم تغفر لي فمن، إن لم تجدد الإيمان في قلبي فمن. قال الملك جل وعلا كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي. سمع أعرابي هذا القسم فجرى في الصحراء يصرخ بأعلى صوته ويقول: من الذي أغضب الملك حتى جعله يقسم؟ انتبه، العظيم يقسم، الجبار يقسم، ملك الملوك يقسم، الذي نواصي الملوك بيديه الآن يقسم: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، ما استعان بي مخلوق. نستعين بمن؟ بالملك، بالملك. ما استعان بي مخلوق فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من دونهما فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، ما استعان بغيري مخلوق إلا زلزلت الأرض من تحت قدمه ولا أبالي في أي أودية الدنيا هلك. اطرح قلبك الآن بين يدي خالقه جل في علاه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، وستجد الإيمان في قلبك متى صدقت مع الله واستعنت به وحده، حينئذ سيجدد الإيمان في قلبه. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تقولها في اليوم إن كنت تواظب على الفرائض 17 مرة، قلها بيقين وسيجدد الإيمان في قلبك. ثالثا، النظر والتدبر في آيات الله الكونية من حولنا. مشكلتنا أننا ألفنا تلك النعم، من شكر الله اليوم على نعمة شروق الشمس؟ يا شيخ، وهل شروق الشمس نعمة تستوجب الشكر؟ نعم، لأنه سيأتي يوم على أمة محمد ولن تظهر الشمس إلا من مغربها، وحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. احمد الله أن باب التوبة الآن لا زال مفتوح أمامك، تب وارجع إليه. انظر، من حمد الله على نعمة الماء الذي نرتوي به؟ من حمد الله على نعمة الإسلام، على نعمة التوحيد؟ من حمد الله على نعمة الصحة والعافية؟ انظر بعين البصيرة إلى السماء وارتفاعها، والأرض واتساعها، والجبال وأثقالها، والأفلاك ودورانها، والبحار وأمواجها، والنفوس وطباعها، والزهور وألوانها، سترى الجميع يقرون، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ الإمام أحمد استدل على وجود الخالق ببيضة، نظر إلى البيضة بعين البصيرة فقال: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، باطنه كالذهب الإبريق، بينما هو كذلك إذ انصدع الجدار فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل جميل وصوت مليع. ألا يدل ذلك على الله؟ ألا يدل ذلك على خالق؟ ألا يدل ذلك على أن هناك إله يقول للشيء كن فيكون؟ ألا يدل ذلك على وجود إله قادر ولا زال قادر على أن يجدد الإيمان في قلبي وقلبك أيها الحبيب اللبيب؟ الإمام الشافعي يستدل على وجود الله بورقة توت ينظر إليها ويقول تلك الورقة تأكلها الشاة تخرج لنا لبنا ولحما، تأكلها الغزالة تخرج لنا مسكا، تأكلها دودة القز تخرج لنا حريرا. فلو كان الأمر كما يقول هؤلاء فعل الطبيعة صدفة الكون أوجد نفسه كما يقول هؤلاء المخرفة لكان عصارة الطعام الواحد شيء واحد، ولكنه في الشاة لبنا ولحما، وفي الغزالة مسكا، وفي دودة القز حريرا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الحبيب، من الوسائل التي تجدد الإيمان في قلبك أيضا النظر والتدبر في القرآن، زيارة المرضى في المستشفيات، زيارة القبور، ذكر الجنة والنار، ذكر السلف الصالح، كل هذا يجدد الإيمان في قلبي. ولكن عقارب الساعة طاردتني ولا مناص إلا أن أرجئ الحديث على باقي أسباب زيادة الإيمان إلى ما بعد الخطبة لمن أراد أن يشرفنا بالاستماع، لأني لا أريد أن أثقل على أحبابي أكثر من ذلك. اللهم جدد يا رب الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد يا رب الإيمان في قلوبنا، جدد يا رب الإيمان في قلوبنا. نسألك حلاوة الإيمان ونور الإيمان وطعم الإيمان ولذة الأنس بك يا عزيز يا وهاب. اللهم اشف مرضانا، عافي مبتلانا، عليك بمن عادانا، لا تخيب رجانا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين أواهين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما وسلاما، وسائر أقطار المسلمين. اللهم عليك بمن لعن الصحابة، اللهم عليك بمن نال من عرض أمنا أم المؤمنين عائشة، أرنا فيه عجائب قدرته، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو تقصير أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بالله تعالى وأنسى، وليقم المؤذن للصلاة. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بذبها إخواني. أنا في سبيل الله طالب خطوة، وعلى طريق الله قائم.